السؤال الثامن تسأل السائلة عن أقلام تعتبر من أنواع المكياج للرسم حول العين مما يظهر العين أصغر أو أكبر من حجمها الطبيعي، فهل هذا يعد من تغيير خلق الله؟ الجواب: لا يعد هذا من تغيير خلق الله، لأن هذا أمر يزول، وإنما الضابط في التغيير هو الأمر الذي لا يزول بالكلية، كالذين يعملون عمليات التجميل دون حاجة، فإن هذا يعد من تغيير خلق الله، لكن الأمر الذي يزول وينتهي كرسم العين هنا، رسم حول العين وما شاكل ذلك، فهذا لا يعد من تغيير خلق الله. اللهم إلا إذا أفضى إلى محرم آخر، كأن تصنع ذلك لتفتن الرجال أو للتدليس لمن أراد أن ينظرها النظرة الشرعية، فإنه يحرم من هذا القبيل، لا على أنه من تغيير خلق الله. والله أعلم.